فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقى إبلهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسه. فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسه. وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن إيش يعم البدن على أي كيفية على أي كيفية كان. لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.